إذا ترك الإمام التشهد الأول سهوا ثم ترك أيضا سجود السهو فماذا يفعل؟ إن ذكر بعد الصلاة مثل السهو، وإن طال الغفر سقط عن جهل العلم، وإن قضاه في بيته فلا بأس، أحسن وأكمل.